قلنا في الـ present simple أخذنا فيه 3 conditions، ثلاث حالات. The first condition هو الحالة هي affirmative اللي هو المثبت، وأخذنا مثال عليها، قلنا I play أو he plays أو they play. I play football. He plays football. They play football. أنا ألعب كرة القدم، هو يلعب كرة القدم، هم يلعبون كرة القدم. هذا النقطة الأولى.